الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا لحقت الصلاة والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، هل يجب علي قراءة الفاتحة أم؟ يقول: إذا دخلت إلى الصلاة والإمام قد انتهى من الفاتحة وشرع في سورة أخرى، هل يجب علي قراءة الفاتحة أم أستمع لقراءته؟ الحمد لله. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها أن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقا، سواء أوافق قراءة إمامه للفاتحة أو تأخر دخوله في الصلاة إلى قراءة السورة التي بعد الفاتحة. فمتى ما كبر المأموم للإحرام فالواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. فقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في كل ركعة من واجبات صلاته، فلا يجوز له أن يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلفي، قلنا نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا دخلت وإمامك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة فكبر للإحرام، ولا تستغل بقراءة دعاء الاستفتاح، وإنما مباشرة تبسمل وتقرأ الفاتحة، والله أعلم.